أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله وذهبت بك فاقرأ القرآن، فقراءة القرآن خير عبادة، وبها نخاطب ربنا الرحمن، وهو الذي قهرت آياته بلغ الجميع بلاغة وبيان، يستمطر الرحمات من رب السماء لقارئه وسامعيه الآن. فالحكم لله العلي الكبير. فالحكم لله العلي الكبير. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله الله أكبر فالحكم لله العلي الكبير. فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم السماء رزقا. وما يتذكر إلا من ينيب. هو الذي يريكم آياته ألف سلام عليك. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين. فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فدعوا الله فدعوا الله مخلصين له الدين. فدعوا

ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم أما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث حدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت